أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah. صادقين وعلى يا رب الله يبارك فيك يا حاج محمود. Oh. واغفر لأبي روحاً عليك ربك يا عم الحاج. الله الله الله الله. ومن خبر في الله هو مولانا. أيها كمان نعم. فاستغفر Thank you.

فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى.